ثاني يا عم الشيخ محمود. يا عم الشيخ محمود حاجات زمان دي هاتها ثاني نسيت همتها خالص كده. باي الشيخ صدرك يا رب. وكان أمر الله مفعولا. زوجناك ذلك إذا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمرا. قول فن اكتر يا سيد. ربنا يحافظ عليك يا رب. الجرايه فن مش جوه يا سيد. فرجينا فرج. ما كان على النبي سيدنا ربنا يحافظ عليك يا رب. سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى حاج محمد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عم الشيخ محمود ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم بكل شيء عليما عليك يا عم الشيخ محمود اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يشرح صدرك يا رب كان الله بكل شيء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أحد من رجالكم على رسول الله والنبيين وكان الله بكل شيء إن وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا تحيتهم يوم يلقونه لهم أجرا كريما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. التاريخ ايش حلاوه التاريخ تحييتهم وأعد لهم أجرا كريما يا اخذ منك بطولك اسمور وداعيا الى الله وسراجا منيرا يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا وداعيا الى الله باذن وسراجا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر يا أيها النبي إنا أرسلناك ومبشرا وبشر المؤمنين